الذرات الاربع، خلي بالك انت، كان الاول ابوه ذو القرنين، خلي بالك ده الذرات الاربع، عايز السياره ومش وجاءت سياره، لا واشترى سياره، عايز يشتري سياره، سبحان الله. فان اول ما توريت تقول هي دي منتظراك ان شاء الله، والله حققت المجموع الفلاني سبحان. فتخيل انت لا اله الا الله ان العبد يكون امامه هذا الايه سبحان الله، فما بالكم لو وراوها يعبدونك ويذكرونك اكثر وبما يستعيذونني يستعيذونك من النار، وهل راوا ناري؟ لا يا رب. ما بالكم لو راوها؟ يقول لو وجد اهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يعتبرون دي استراحة. ليه؟ قال إن أخذه أليم شديد. صح، إنها ترمي بشرر كالقصر. لو أن قطرة من غسلين التي ذكرت في القرآن أهريقت في أهل الدنيا لماتوا من نتن رائحتها. يا الله، قلت فيها لطيف، هل رأوا نار؟ لا يا رب، ما بالكم لو رأوا نار يا الله. طيب، أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. يقول ملك من باب الأمانة إن فلانا ليس منهم، إنما جاء في حاجة له. يقول عمدا فعلت، عمدا فعلت، عمدا فعلت، أنا الرب الوفي غير الخلي، الودود غير الغضوب، هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. يا الله، قال لك كمان أنت لما تجلس مجلس العلم والملائكة معك، قال يترقى المسلم الجالس في مجلس العلم فيصير ارقى من الملائكة، لان الملائكة غذاؤهم ايه؟ ها غذاؤهم ايه؟ التسبيح والتهليل والتقديس، لا يفترون يعني، سبحان الله، ما عندوش فتور، ما عندوش همة تفتر، هو طبيعته كده، طبيعته سبحان الله. طب والمؤمن؟ قال ما المؤمن هنا يتشبه بالملائكة، يجي في الصلاة يبقى له أجنحة مثنى وثلاثة وأرباع، صبح ومغرب ظهر وعصر وعشاء، له جناحين بركعتين، له ثلاث أجنحة، له أربع أجنحة، ده في الصلاة. طب في غير الصلاة يبقى أرقى من الإيه الملائكة. ليه؟ لأنه مجلس العلم قاعد يستمع للخير، الملائكة موجودة، الرحمات متنزلة، سبحان الله العظيم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. قريب ليه؟ لان الموت ما بين لحظة واخرى، كل يوم فلان مات البقاء لله، فلان مات البقاء لله، سبحان الله. ان هكذا ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. اشمعنى يداه؟ لماذا يداه؟ طب وعيناه ما قدمتش؟ طب واذناه ورجلاه؟ لا انت مش واخد بالك، كأن كتاب الحسنات والسيئات اللي انا اتسلمه يوم القيامة ها بخط يدي، المقر ايه؟ الموقع على هذا ادناه، صح ولا لا؟ مش كده انت بتقر في التقرير او في القرار، الموقع على هذا ادناه وتوقع، صح؟ اشهد فلان وفلان انني اوصيت الى كذا وعملت كذا وكذا، التوقيع والتاريخ. من الذي كتب هذا الكلام؟ صاحب الايه؟ سبحان الله، اصبح هو شاهدا على نفسه بما قدمت يداه، يعني كأنه كتب بيديه ما صنعه في الدنيا. فلما يجي تحت يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حضرا. يعني ايه؟ يعني مكتوبا، نصح الله، مكتوبا بإله الله، ولا يظلم ربك أحدا. وبعدين قال أن كل واحد ينادى عليه عند العرش، تحت العرش يقف، والموازين، القبان واقف، القبان دي شغلة اسمها واحد، شغلة القبان الوزان اللي بيزن، مين اللي واقف عند الميزان؟ جبريل. هل هو ميزان واحد؟ هل هي موازين؟ نضع الموازين القسط ليوم القيامة. المهم سواء ميزان او موازين، هل كل واحد، كل مجموعة عليها امام يعني توزن اعماله بالنيابة عنهم؟ اراء كثيرة، احنا مش ندخل الان في تفاصيل الدار الاخيرة، انتم سمعتموها كثيرا. لكن ينادى فلان ابن فلان، نعم يا رب، يقف. الملائكة تخرج له السجلات. في صحيح مسلم ماذا قال الصادق المعصوم؟ يخرج لكل عبد من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر.